هالشاشة يكفي في يمنا يماسك مصحفي مهتز طرفي والكدايب في سماها ساقفة النار شبت وسط جوفين اللي قامت لهفين جيت أقوى ناحا في عداقت في حملت القادفة العز سيفي في سبيل الحق ثابت موقفي والله حليفي في المعارك يلقوا والمتحالفة كرامتي حطفي على عهدي ومبدأ الوفي الخوف من بأسي خاف وقوم بقعة خايفة دوسي على الشيطان دوسي الصوالخ بسقي بقيع راشط المدفة وعصفي بالعاصفة الراجمة والقادفة زف المنافة يا واعترف واستهدف الاهداف لفك البروق الخاطفة على مدنهم والفيافي نار حمرة ترتفي في رد وافي نتبعه بالراجفة والرادفة والشاش يكفي في يمنا يماسك مصحفي مهتز طرفي والقدايف في سماها ساقفة النار شبت وسط جوفين اللي قامت لهفين جيت أقوى ناحا في عداقة في حملة القادفة العز سيفي في سبيل الحق ثابت موقفي والله حليفي في المعارك يلقوا المتحالفة كرامتي حطفي على عهدي ومبدأ الوفي الخوف من بأسي خاف وقوم بقعة خايفة دوسي على الشيطان دوسي الصواريخ بسقي دقي عراش أبطل مدفة وعصفي بالعاصفة الراجمة والقادفة زف المنايا واعترف واستهدف الاهداف لفك البروق الخاطفة على مدنهم والفيافي نار حمرة تهتفي في رد وافي نتبعه بالراجفة والرادفة.